قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. وقال عمر رضي الله عنه: فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمته، فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، سبق في الدرس الفائت بدء بهذا الباب، وهو باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، يعني من أجل زوجها. وأورد فيه البخاري رحمه الله حديث ابن عباس الطويل الذي سأل فيه عمر عن المرأة، عمر رضي الله عنه، عن المرأتين اللتين قال الله عز وجل فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قد جاء في الحديث كما مضى أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على سؤال عمر رضي الله عنه وأرضاه عن اللتين أبهمتا بقول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وكان يتحين الفرصة المناسبة بسؤاله، وسنحت له الفرصة بأن حج معه. ولما كانوا في أثناء الطريق عدل عمر عن الطريق لقضاء حاجته، فتبعه ابن عباس ومعه إداوة من ماء. ولما فرغ من قضاء حاجته سكب عليه الماء وتوضأ، ثم إنه واتته الفرصة وسأله عن الشيء الذي كان من مدة طويلة وهو يفكر به ويتحين فرصة للوصول إليه. فسأله عن المرأتين، قال: وأعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث الطويل في القصة. قد سبق أنه بيّن رضي الله عنه وأرضاه أنه كان هو وصاحب له من الأنصار، جار هو وجار له صاحب، يتناوبان النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بحيث أن واحدا منهما ينزل ويلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام ويحضر مجالسه ويتلقى ما يحصل في مجالسه من العلم وما يتلوه من الوحي، ثم يرجع في آخر النهار فيخبر صاحبه بما سمع، ثم تأتي نوبة الآخر، وهكذا. قد عرفنا أن هذا الصنيع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم فيه التوفيق بين مصالحهم وبين تلقيهم العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك يكون بالتناوب، بحيث أن الواحد منهم ينزل ويتلقى ما يتلقى ثم يرجع فيخبر صاحبه. وإذا رجع أو إذا نزل الآخر من الغد تكون مهمته وطريقته كطريقة صاحبه الذي فعل في اليوم الأول. وكان ويقول عمر رضي الله عنه وارضاه أنهم كانوا يتخوفون من رجل من غسان من ملوك الشام أنه يأتي إلى المدينة، لأنه كان يهدد بغزو المدينة والإتيان إلى المدينة في قتال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. وكان في ذهن عمر هذا المعنى، فجاء الأنصاري في نوبته وطرق الباب بشدة وباهتمام، فقال: ما لك؟ أجاء الغساني؟ فقال: لا، ما هو أعظم وأهول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فنزل عمر رضي الله عنه وأرضاه وأتى إلى حفصة فتكلم معها وسألها: هل طلقهن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟

وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا يعني أكثرهم نعيما فيغمس في النار غمسة فيقال له هل مر بك خير قط؟ فيقول لا، نسي كل هذا الذي حصل، كل هذا التنعم الذي حصل في الدنيا لما غمس في النار غمسة. قيل له هل مر بك نعيم؟ قال لا، أنسته هذه الغمسة التي غمس إياها في النار، أنسته هذا النعيم الذي كان حصله في الدنيا. فهذا شأن الكفار في هذه الحياة الدنيا، يتنعمون ويتلذذون، وهو نصيبهم، وهو نصيبهم من النعيم، ولا عهد لهم بذلك بعد هذا، لا نصيب لهم بعد النعيم بعد هذا، وهذا آخر عهدهم من النعيم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الأكل في أنية الذهب والفضة واستعمال صحابيهما قال هم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أنهم يتعجلون طيباتهم في الحياة الدنيا، وأما المسلمون المؤمنون فإنهم يتركونها في الدنيا ولكنها تكون نصيبهم في الآخرة، يتركونها في الدنيا فلا يتنعمون بها، لا يتنعمون بأن يتذهب الفضة ولا يأكلون في صحافهما، لا يشربون ولا يأكلون، والكفار يأكلون ويشربون، وهي نصيبهم في هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهذا سبق أن مر بنا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان قدم له طعام فجعل يفكر وقال أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وجعل يبكي ثم ترك الطعام. عبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة ومن أهل الثراء ومن أهل الرزق الواسع، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنهما وأرضاهم، لكن هذا النعيم الذي يحصل لهم لا يجعلهم يغفلون عن الله عز وجل، وإنما هم متعلقون بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا الرجل وهو من أهل الثراء وأهل النعمة لما قدم له طعام جعل يبكي ويقول أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، ثم جعل يبكي وترك الطعام وما أكل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهؤلاء هم الذين يعرفون قدر النعمة ويضعونها في مواضعها، ويعرفون قدر نعمة الله عز وجل عليهم. ويعطى المال في الحياة الدنيا ليس دليلا على رضا الله، إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فعلامة محبة الله عز وجل العبد أن يوفقه للاستقامة على دين الله عز وجل، وأن يسير على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإذن فعمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى هذه الحالة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام عصير أثر في جسده ليس بينه وبينه شيء يحجبه ويمنع تأثيره في جسده، والغرفة التي فيها ليس فيها إلا ثلاث جلود معلقة، فعند ذلك قال يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد وسع الله عليهم وهم فيما هم به من النعيم، وهم يعبدون غير الله، لا يعبدون الله وإنما يعبدون غير الله عز وجل. فعند ذلك كان عليه الصلاة والسلام كان متكئا وجلس، هذا يبين لنا أن الاتكاء هو غير الجلوس، إنما هو كون إنسان متكئ يعني على يده أو على جنبه، لأنه قال هنا وكان متكئا فجلس، يعني ترك الاتكاء. ومثله الحديث الآخر في شهادة الزور لما قال أخبركم يا أكبر الكبائر أشرك بالله، ثم قال وشهدت الزور، وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس فقال وشهدت الزور وقول الزور على وشهد الزور، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. وكان متكئا فجلس فقال إن هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقال قلت استغفر لي، يعني لما رأى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وانثاره عليه ولفت نظره إلى أن هذه الحالة التي عليها فارس والروم هي نصيبهم من الحياة الدنيا وهي نصيبهم من الطيبات ولا يحصلون شيئا بعد ذلك إذا ماتوا، وكان متكئا فجلس يعني للاهتمام بما يقوله عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه استغفر لي يا رسول الله، يعني هذا الكلام الذي قلته والذي بينت أنه لا يصلح وأن هذا النعيم الذي حصل لهم إنما هي طيبات عجلت لهم في الحياة الدنيا، استغفر لي يا رسول الله. وفي هذا أنت يا ابن الخطاب، يعني كيف تقول هذا، كيف تفكر في هذا، يعني هؤلاء الذين يأكلون من الطيبات في هذه الحياة الدنيا هذا نصيبهم، هذا هو نصيبهم من النعيم وهذا نصيبهم من المتعة، فلا ينبغي أن يفكر بهذا وأن يهتم بهذا وأن يشغل الإنسان باله بهذا، ولا يغتر الإنسان بما أعطى الله عز وجل الكفار من هذا النعيم، لأن إعطاءهم ليس دليلا على المحبة، إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحبه، لا يعطي الدين إلا من أحبه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وسبق أن مر بنا الحديث الذي في الكسوف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بنا صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة والنار وهو يصلي ورأى عناقيد العنب متدلية ومد يده وهو في الصلاة، ثم عرض عليه النار وكعكع يعني رجع على ورائه لما رأى النار يحتم بعضها بعضا، ولما سلم وفرغ من صلاته سألوه وقالوا يا رسول الله إننا رأيناك تقدمت ومددت يدك ورأيناك تأخرت، قال عرض علي الجنة فرأيت فيها عناقيد العنب ومددت يدي لأخذ قطفا يعني عقودا من العنب ثم تركت، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذها العقود لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، وذلك لعظم هذا النعيم ولبركته ولكثرته ولعظم فائدته، عنقود واحد يأكلون منه وبقيت الدنيا، ولكن الله عز وجل شاء أن يكون ذلك غيبا وأن يكون نعيم الآخرة في الآخرة، وألا يأتي بالدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، حتى ما يتميز أولياء الله من أعداء الله، حتى يتميز من يستعد للدار الآخرة ويصدق بما فيها من النعيم، لأن هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم سيستعد لذلك بالأعمال الصالحة. فترك عليه الصلاة والسلام أخذ عنقود من العنب وقال لا أكلت منه لا أكلت ما بقيت الدنيا، فهذا يبين لنا عظم شأن نعيم الآخرة، ويبين لنا يعني قلة الاهتمام بنعيم الدنيا بقوله عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. قال عمر رضي الله عنه فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر قصة الاعتزال وأنه اعتزل في هذه المشربة لمدة شهر، وأن حفصة رضي الله عنها أفشت حديثا لعائشة قد طلب منها ألا تبديه لأحد فأبدته لعائشة وأطلعه الله عز وجل على ذلك ونبأها وأشار إلى بعض ما حصل. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم إن الرسول لم يعتزل نساءه شهرا وقيل إن هذا هو سبب الاعتزال وهو ذلك الحديث الذي أشاره إلى حفصة ثم إنها أبلغته إلى عائشة وعاتبه الله عز وجل على ذلك بقوله لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرات أزواجك. ثم إنه اشتدت موجيته يعني غضبه واعتزل نساءه شهرا. وكذلك قيل إن من أسباب اعتزاله لأن هذا إنما حصل لمن بعضهن يعني هذا الذي حصل بين حفصة وعائشة إنما حصل من بعضهن والباقيات لا دخل لهن في ذلك ولكن هناك أمور أخرى حصلت من الجميع وهي إلحاحهن عليه بطلب النفقة ولأن هذا حصل منهن جميعا كنه يطلب منهن النفقة. فإذا تجمعت أمور منها هذا الذي حصل من حفصة وعائشة ومنها هذا الذي حصل منهن جميعا ثم إن اعتزلهن جميعا وجلس شهرا ثم إنه لما مضى 29 خرج من مشروبه ودخل على عائشة قالت إنك عليك شهرا وإن الذي جلست هو إنما هو 29 أعدهن عدا. وقال الشهر 29 الشهر 29. قال فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال الشهر 29. المقصود بهذا أن الشهر يكون 29 ويكون 30 ليس دائما 29 وليس دائما 30 فهو لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29 فهو دائما بين هذا وهذا إما 29 وإما 30. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بالنسبة للشهر قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد في أصابع يديه 3 مرات يعني هذا إذا كان ثاني ثم قال مرة أخرى وخفض واحدا منها في المرة الثالثة 29 أو إما 30 وإما 29. وإذا ما كان الشهر يعني ذلك الشهر 29 فخرج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بعد أن أكمل الشهر الذي عزم والذي حصل منه عليه الصلاة والسلام واعتزال نسائه فيه. قال فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة رضي الله عنها ثم أنزل الله تعالى آية التخيير. ثم هذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها للرسول صلى الله عليه وسلم أنك آليت شهرا وأنك جئت في 29 يعني هذا فيه التنبيه على ما يعني أنه قد حصل نسيان لأنها تظن أنه قد حصل نسيان لما جاءت 29 مع أنه قال شهر فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنه ما نسي ولكن الشهر 29 وأنه صار ذلك الشهر 29 والشهر يكون أما 29 وأما يكون 30 وذلك الشهر صار 29. ثم أنزل الله عز وجل آية التخيير هذا يبين أن التخيير الذي حصل لهن جميعا بعد هذا الاعتزال الذي حصل لمدة شهر وأن التخيير بين أن تطلقهن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتمتعن بالدنيا ويحصلن منها ما يحصلن أو يبقين معه ويصبرن ويكون لهن ما يكون من الأجر عند الله عز وجل. فهذا يرشد ويشير إلى أن الاعتزال لهن جميعا إنما هو من أسبابه كونهن وطالبنه بالنفقة، وكونه أن اتفقنا على هذا الطلب وطلبنا منه النفقة وأن يحصل التوسيع عليهن من الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه بعد أن خرج من اعتزاله إياهن آية التخيير، فبدأ بعائشة. آية التخيير يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة واختارت الرسول صلى الله عليه وسلم على الدنيا وعلى نعيمها، وكذلك أمهات المؤمنين الباقيات اخترن البقاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه من أعظم مناقبهن وأجل مناقبهن جميعا رضي الله عنهن وأرضاهن، وهو أنهن آثرن أن يبقين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مع قلة ذات اليد ومع شدة الحاجة، وآثرن البقاء معه ولم يرغبن بأن يفارقهن ويحصلن ما يحصلن من الدنيا، بل رغبن في الأجر عند الله عز وجل وبصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته. ولهذا أكرمهن الله عز وجل بأن كن أمهات المؤمنين، وحرم الله على المؤمنين الزواج بهن من بعده صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عنهن وأرضاهن. ولهذا فإن محبتهن وامتلاء القلوب من محبتهن من علامة الإيمان، لأن هذه هؤلاء النسوة العظيمات الكريمات خيرن بين الدنيا والآخرة، فاخترن الآخرة على الدنيا، واخترن البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع على ما في ذلك من قلة العيش، رغبة في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغبة في مصاحبته والقرب منه عليه الصلاة والسلام. فاخترنا الآخرة على الدنيا، فهذه من أجل مناقبهن جميعا، وهي منقبة لكل واحدة منهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم أنزل الله تعالى آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة. قال: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وهذه الترجمة هي باب صوم المرأة باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. هذه الترجمة فيها التنبيه إلى أن المرأة إنما تصوم التطوع بإذن زوجها، لا تتطوع إلا بإذنه بالصيام، لأنه قد يحتاج إليها وهي صائمة فيضطر إلى أن يفسد عليها صيامها أو يترك ذلك مع حاجته إليها، فهي لا تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا. أما غير التطوع مما فرضه الله عز وجل عليها فهذا أمر لازم، هذا أمر لازم لها واجب عليها، وإنما التطوع هو الذي يحتاج إلى إذن الزوج، لأن حقه واجب، والصيام الذي هو غير الفرض إنما هو قربة وتطوعا، وليس لها أن تقدم على صيام التطوع إلا بعد استئذانه، فإن أذن لها صامت وإلا تكون مفطرة. قال: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. ثم هذه الترجمة وجواب الإجابات للمرأة مهاجرة فراش زوجها. ورد في حديث أبي هريرة: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا يدل على تأثر حق الزوج، وأنه يجب على المرأة إذا سألها أن تأتي إليه لقضاء حاجته منها أن تأتي إليه وألا تمتنع، وأنها إذا حصل منها ذلك فإنها تكون عملت بالسبب الذي يؤدي إلى لعنة الله عز وجل، الذي يؤدي إلى والملائكة تلعنها وتدعو عليها. هذا يدلنا على أن هذا من الأمور الكبيرة ومن الأمور الخطيرة، وأن حق المرأة على زوجها، حق الزوج على المرأة أنه متأكد ومتعين، وأنه يجب عليها أن تجيبه إذا دعاها. وذكر النبيذ وهو يكون في الليل ليس معنى ذلك أن هذا خاصا بالليل، ولكنه يكون، ولكن الليل هو الغالب على الارتياح والسكن إلى الأهل، إلا فإن كذلك النهار لو طلبها، وإن عليها أن تجيبه وليس عليها أن تمتنع. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وهذا الحديث من الذي قبله، وعن زرارة، وعن زرارة الأوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مثل الذي قبله: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. حتى ترجع يعني تترك الامتناع، يعني وإيه معنى هذا؟ أنها إذا تركت الامتناع وجاءت إليه وأخذ مراده منها فإنها تكون قد تركت ذلك الشيء الذي فيه استمرار لعنة الملائكة إياها. برضى بن أوفى هذا من التابعين، وكان من أهل البصرة، وكانت وفاته رحمه الله كما ذكر أنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح، كان يقرأ بهم وهو إمام سورة المدثر. فلما جاء عند قول الله عز وجل: إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، أن جعل يبكي وشهق ثم خر ومات وهو في الصلاة وهو يصلي بالناس ويقرأ هذه الآية. ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية، وذكر ذلك غيره في ترجمته، ذكره في ترجمته، وأنه مات وهو يصلي بالناس الصبح عندما جاء عند هذه الآية صار بكى واشتد بكاؤه ثم سقط ومات رحمه الله. قال: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم. قال: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. ورد في هذا الحديث الذي فيه عدة أمور: لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر، إلا فيه نهي. معلوم أن المقصود بذلك التطوع. أما بالنسبة للفرض فإنها تؤدي الفرض وتقوم بصيام الفرض الذي فرض الله تعالى عليها، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، لا تأذن لأحد في الدخول في بيتها إلا بعد أن يكون عندها إذن من زوجها في ذلك. وإذا أنفقت نفقة فللزوج شطر ذلك، يعني نصف له، نصف الأجر. المقصود من هذا أنها إذا أنفقت من طعام البيت ومن متاع البيت إما نفقة المأذون لها فيها أو في الأمور اليسيرة التي لا تؤثر والتي تعطي المحتاج وهي لا تؤثر، يعني إخراجها لا يؤثر على على على ما في البيت من النفقة، لأن الأشياء اليسيرة يمكن المرأة أن تفعل ذلك، وأما الأشياء الكبيرة فإنه ليس لها أن تفعل إلا بإذن الزوج، لأن مثل هذا ينهي ما في البيت وينفد ما في البيت، وأما في الأشياء اليسيرة فإن هذا ممكن إذا كان هناك إذن عام أو عرف، يعني عرف من عادته أنه لا يمانع في ذلك، فإنها إذا أنفقت فإنه يكون لها أجر لكونها باشرت، ويكون لصاحب المنزل الذي أتى بالطعام وأحضر الطعام أجر لكونه هو الذي أتى به وهو السبب في حضوره والذي قام بكسبه وتحصيله وجلبه إلى المنزل، فيكون كل من المباشر والمتسبب في إيصال الطعام وإدخاله البيت شريكين في الأجر. وفضل الله تعالى واسع، يعطي هذا على فعله وهذا على كسبه وجمعه وإحضاره الطعام لإنفاقه على أهله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وهذا الحديث وأورده البخاري رحمه الله بترجمة باب بدون ترجمة، ومقصود منه ما جاء في آخره وأنه رأى أكثر من يدخل النار النساء، وذلك لتقصيرهن بحقوق الأزواج وكفرهن العشير كما جاء ذلك مبينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال إنه رأى أكثر من دخل الجنة المساكين وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد يعني أصحاب الأموال، أصحاب الثروات، محبوسون للحساب اللي يحاسبوا على أموالهم. وأما المساكين الذين ليس عندهم أموال يحاسبون عليها فأمر بهم بدخول الجنة لأنه ليس عندهم شيء يحاسبون عليه. وأهل الجد محبوسون للحساب، هؤلاء يتقدموا في الدخول لأنه لا حساب، ليس عندهم شيء يحاسبون عليه من الدنيا. وأصحاب الثروات هم الذين بقوا وتأخروا للحساب، وغير أن أهل النار قد أمر بهم من النار. الجماعة الذين هم أهل النار والذين يعني هم الذين يستحقونها من الكفار وغيرهم أمر بهم من النار. قال عليه السلام ورأيت أكثر أهلها النساء، أكثر أهل النار النساء. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا في هذا الباب، لأن

بعد ذلك. لكن المقصود هنا بيان أن أكثر أهل النار النساء، وأن ذلك من أسباب تقصيرهن في حق أزواجهن، ومن ذلك أن الواحد يحسن إليها ثم يكون هناك شيء في نفسها فتنسى كل ما مضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. قال: باب لزوجك عليك حق. باب لزوجك عليك حق، هذه الترجمة تتعلق بحق الزوجة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما البخاري رحمه لما بين في الأبواب السابقة حق الزوج على زوجته، أنها تحقق ما يطلبه منها بما هو طاعة لله عز وجل وليس معصية، وأن حقها عليه عظيم، وأن أكثر في النار النساء بسبب تقصيرهن في حقوق أزواجهن. بعد ذلك عقبه بما يتعلق بحق الزوجة، قال: باب لزوجك عليك حق. وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه الذي سبق ان مر، وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له: الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: لا. قال: نعم. قال: لا تفعل، ثم افطر وقم ونم، وان لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. أن الإنسان إذا صار ليله قيام ونهاره صيام، فإن هذا يؤثر في جسده، ويؤثر أيضا كذلك على صحته وعلى عينيه وعلى سائر جسده، وكذلك أيضا يؤثر على أهله. لهذا سبق أن مر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل يعني زوجته، أن عمرا سأل زوجته ابنه عبد الله، قالت إنه كذا وكذا، وأثنت عليه إلا أنه يعني يصوم النهار ويقوم الليل، وأنه لا يكشف لهم يعني سترا، و يعني معنى هذا أشارت إلى أنه مشغول في العبادة. فاشتكاه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه وسأله وقال له: لا تفعل، افعل كذا وكذا. فأرشده إلى أنه يراعي حقوقه وحقوق غيره، حق جسده وحق غيره ممن له علاقة به، لأن الإنسان إذا تابع الصيام وتابع القيام يؤثر ذلك على جسده، فيؤثر على الأمور الأخرى وعلى الأعمال الأخرى التي مطلوبة منه، وكذلك يؤثر على أصحاب الحقوق كالزوجات. وإذا فالبخاري رحمه الله أراد بهذا التنبيه إلى حق الزوجة على الزوج، بعدما تقدم من التراجم المتعلقة بحق الزوج على الزوجة. الأول قال باب المرء قال باب المرأة راعية في بيت زوجها. وقال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم أخذ البخاري رحمه الله بهذه الترجمة: يا باب المرأة راعية في بيت زوجها. وأورد فيه هذا الحديث الذي سبق أن تقدم مرارا، أورده هنا في مطابقته لما ترجم له وترجم ببعض الحديث لبيان أن الزوجة عليها أن تحافظ على بيت زوجها سواء فيما يتعلق بما فيه من الأولاد وما فيه من المال وما فيه أيضا من العرض, تحافظ على بيت زوجها من جميع الوجوه, على عرضها, على نفسها, على أولادها, على ما في البيت مطلقا, فهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, الإمام راع ومسؤول عن رعيته, والرجل راع في أهل زوجه ومسؤول عن رعيته, والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. قال باب قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلى قوله إن الله كان عليا كبيرا. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني حميد أن أنس رضي الله عنه أنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وقعد في مشربة له فنزل لتسع وعشرين فقبل فقيل يا رسول الله إنك آليت على شهر, قال إن الشهر تسع وعشرون. أما هذه الترجمة هي باب قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء إلى قوله إن الله كان عليا كبيرا, وأورد في حديث ابن عباس الذي سبق أن مر ومقصود منه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو متعلق باعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه, وأنه جاء بعد مضي 29 ليلة. والمقصود من ذلك أن هذه الآية اشتملت على ذكر الهجر والضرب, وأن هذا من الهجر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه قال منهن شهرا وجلس في المشربة لا يدخل عليهن هجرهن, يعني يتعلق بهذه الآية من هذه الناحية, يتعلق بهذه الآية ومن هذه الناحية. قال باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت والأول أصح. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن الصيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبر أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا, فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح فقيل له يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا, قال إن الشهر يكون 29 يوما. قال باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. أورد فيه حديث سلمة في اعتزاله نساءه شهرا عنه جاء 29, وكذلك حديث أنس بن مالك الذي قبل هذا, ثم والمطابقة واضحة لأنه كان في المشربة يعني في غير البيوت, لأنه هجرهن في غير البيوت, وفيه إشارة إلى أن الهجر يكون في البيوت وغير البيوت. الهجر في البيوت لأن يعني لا يكلمها أو يراجعها ولكنه يهجرها في الفراش فلا يتجه إليها ولا ينبسط معها ويظهر لها عدم الرضا وعدم الارتياح, هذا هجر في البيت وهجر يكون في غير البيت. فحديث أنس وحديث أم سلمة حديث ابن عباس كلها دالة على الهجر في غير البيت, لأن كونه جلس في المشربة شهرا خارج البيوت وهو هجر للنساء عليه الصلاة والسلام, وكان هذا في خارج البيوت. وفي وأشار البخاري رحمه الله إلى أنه لا يهجر إلا في البيت, قال والأول أصح, يعني ما جاء في حديث أبي أنس الذي تقدم قبل هذا الباب الذي قبله, كذلك حديث ابن عباس حديث سلمة في نفس الباب يكون هجرهن وهو المشروبة, فدل على أن الهجر لا يخص في البيوت إنما يمكن أن يكون في غير البيوت كما فعل ذلك رسول الله, ولهذا قال والأول أصح, أشار إلى حديث معاوية بن حيدة وأن الهجر يكون إلا بالبيت, قال والأول أصح يعني أنه يكون في غير البيت, لأن حديث أنس الذي قبل هذا حديث ابن عباس الذي مر قبل ذلك وطويل وحديث أم سلمة الذي في الباب كلها تدل على أنه هجر نساءه وأنه آل منهن شهرا وجلس في المشربة وهي خارج البيت, فدل هذا على أن الهجر لا يختص بالبيت بل يمكن أن يكون بالبيت ويمكن أن يكون في خارج البيت. جاء في هذا الحديث على فأسر على بعض أهله نعم في هذا الحديث على بعض أهله, ولكن الحديث كما هو معلوم الذي مضت عام يشمل نساءه كلهن ولم يدخل عليهن جميعا حتى أكمل شهرا, ويمكن أن يكون ذكر البعض أنهن السبب أو أنهن لهن الجزء الأكبر في السبب, لأن بعض كما عرفنا أن السبب هناك سبب عام يتعلق بالنساء جميعا وهو المطالبة بالنفقة, وأسباب خاصة وهما حصل من بعضهن وعائشة حفصة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعقوب قال تذاكرنا عند أبي الضحى وقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها, فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس, فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له فسلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا, ولكن آليت منهن شهرا, فمكث 29 ثم دخل على نسائي. ثم أورد حديث ابن عباس مختصرا جاء في طريقة أخرى غير الطريقة الأولى الطويلة التي حكى فيها ما جرى بينه وبين عمر لما كانوا في طريق الحج وسأله وأجابه, فهنا أورد الحديث بطريقة أخرى مختصرة في هذه الترجمة, وهو دال على ما ترجم له البخاري من حصول الهجر في غير البيت, حصول الهجر للنساء في غير البيوت, وأنه لا يختص بالبيوت بل يكون في البيوت ويكون في غيرها, وهو دال على ما دل عليه حديث مسلم الذي قبل هذا, ودال عليه على أيضا على ما دل على حديث أنس الذي في الباب الذي قبل هذا. قال باب ما يكره من ضرب النساء وقوله واضربوهن ضربا غير مبرح. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. قال باب ما يكره من ضرب النساء. باب ما يكره من ضرب النساء. أورد في هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. ذكر في هذا الباب هذا الحديث, وقد جاء في القرآن الأمر بضربهن ولكن هو الضرب الغير المبرح, وأشار البخاري رحمه الله في الترجمة إلى كراهية الضرب, لأنه كلما أمكن العلاج بدون الضرب فهو مطلوب, وهناك ضرب محرم وهو المبرح, وهناك ضرب سائغ وجائز ولكن تركه أولى,